يا هلا يا هلا بأهل الغلا والجيرة. هلا والله يا بعدهم، هلا والله بالونيس. أنا من يوم يا هلا يا هلا بالزين وبالخير. هلا بريحة هلي، هلا باللي إلي، هلا بتالي العمر، هلا هلا بالأولي. يا هلا يا هلا بصحبتنا الجميلة. في مصر الحب اللي عاش يكسر بينا الحدود، نسير الغايب يعود وتلمس إيده الحدود. يا هلا في مصر تشوف تاريخ حكا يا هلا هلا هلا هلا هلا على موجات صوت العرب. عبير ظلام، حاتم العجمي. الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج يا هلا. في ضيافة البرنامج في هذه الحلقة شخصية عزيزة جدا على الإعلام المصري، هو الأكاديمي والخبير المهني الإعلامي السعودي دكتور عبدالله علي بنخر. دكتور عبدالله أهلا بك على أثير صوت العرب. القاهرة منورة بيتك ومطرحك ومحل الإقامة ومحل الميلاد. الله يكرمك الله يكرمك، أنا سعيد جدا بوجودي في صوت العرب، صوت كل العرب. شكرا على الدعوة الكريمة أستاذ عبير. أهلا بك. الحقيقة دكتور، شرف لي أن أكون في هذا المبنى الذي عهدته صغيرا طفلا، مبنى التلفزيون مسبيرو، كنا بنيجي نسجل حلقات للأطفال. تزاملت فيه مع زملاء فنانين بارعين كبار كبار الله يرحمه، ممدوح عبد العليم، محسن محي الدين، إلهام شاهين. ما شاء الله. وفينا العهد وخلينا كلمتنا نصر وإيمان، وفينا العهد وخلينا كلمتنا نصر وإيمان، وبنحكي والشوق علينا ونشاور على حلم زمان. يا شهيدة كل الأجيال والولد دايما تنقال، يا حبيبة كل الأجيال والولد دايما تنقال. طبعا زي ما ذكرتي أنا اتولدت في مصر، مصر مسقط رأسي. والدي كان بيشتغل في السفارة السعودية في القاهرة في الخمسينات، واتولدت في القاهرة ودرست دراستي المدرسية كلها في القاهرة. وكان زملائي كلهم من مصر، سواء في المدرسة ابتدائي وإعدادي أو ثانوي. والحقيقة مصر بالنسبة لي ليست بلد ثاني، هي بلد أول، بلد أول، بلد ميلاد. صحيح أفتخر أني سعودي ومن أصول عربية حضرمية في جنوب الجزيرة العربية، لكن لمصر معزة خاصة عندي وعند كل إنسان عربي وكل إنسان يحب الخير للعرب وللعالم العربي. احنا فخورين جدا بمصر، مصر بلد الإبداع، بلد الثقافة، بلد العلم، وإن شاء الله دائما تكون في أحوال طيبة بحيث ان احنا نحن إليها دائما ونزورها دائما من فترة لفترة. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في قلبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في قلبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصري بحبك بحبك. أحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أحبك يا بلادي يا مصر أحبك بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أحبك يا بلادي يا مصري بحبك بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني وأحبك يا مصر ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني وأحبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك بحبك يا مصر يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك بحبك دكتور عبد الله علي بنخر الأكاديمي والخبير المهني الإعلامي السعودي أستاذ الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز خبير الإعلام والإعلان والاتصالات التسويقية نحن في حضرة مدرسة إعلامية متخصصة جدا الله يعني أنا نتاج الأساتذة اللي درسوني أنا خريج قسم الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز ودرسوني أساتذة أفاضل ما أنسى فضلهم طول العمر على رأسهم طبعا بابا شارو الأستاذ محمود شعبان درسني الفن الإذاعي وكنت لي الشرف كانت محاضرته محاضرة مميزة احنا كنا طبعا في الجامعة بداية الجامعة كنا دفعة 32 طالب وكنا مشاغبين دي أول دفعة كانت بعد كده الأعداد زادت فكانت محاضرة بابا شارو الناس كلها تصمت تسمع لهذا الرجل تاريخ إذاعي مشرف ويتكلم في مواضيع إنسانية عامة يعرج بنا على الإذاعة في نهاية كل محاضرة يلقننا درس معين طبعا درسوني أساتذة أفاضل الدكتور سمير حسين هو اللي أسس القسم مع الدكتور سعود زبيدي هو أيضا خريج اجتماع من القاهرة الدكتور سعود زبيدي لا ننسى فضله هو أول رئيس لقسم الإعلام وأيضا الدكتور سمير حسين هو كان المشرف العلمي على البرنامج ووضع الكورسات وتشرفت برضه بأني تلميذ الأستاذ الدكتور علي عجوة درسني أنا تخصصي أساسا العلاقات العامة والإعلان الله يطول في عمره أرسل لهم كلهم تحية أذكر محاضرات الدكتور علي عجوة أستاذ فاضل جليل نتعلم منه ومن كتبه حتى بعد ما تخرجنا ونحن بندرس في الجامعة لا تزال كتبه في العالم العربي هي أيقونة الكتب في العلاقات العامة صحيح وهو أيضا أستاذ هو يتحدث عن قيم إنسانية بيبثها لطلبته والطلاب بتوعه بغض النظر عن بعض المسافات بعض الأماكن يعني ما فيش مرة بنبقى محتاجين حاجة من دكتور علي عجوة دكتور محتاجين على طول فورا ودائما أبدا أنا أتذكر مع الدكتور علي عجوة كنت باخذ معاه مادة اسمها تخطيط برامج العلاقات العامة فبعد ما درس يعني ادانا تكليف او عمل مشروع في كل واحد يكتب عن تجربة في احدى المؤسسات فجاني كده اختصني يعني بين الطلبة كلهم طبعا قال لي عبد الله انت ممكن تتكلم عن مصر قلت له بس انا سعودي يا دكتور. قال لي معلش بس انا عارف انا عايزك لا يعني كل زملائي عندهم يعني شركات وبنوك ومؤسسات في السعوديه بس انا انا قال لي انت مسموح لك مسموح لك السعوديه ومصر. الله يكرمك. هو مصري ربنا يديله طول العمر وندعو له بالصحه والعافيه استاذنا الكبير وكل اساتذتنا. يعني دون ذكر اسماء يعني اخشى ان يكون اغفلت بعض الاسماء. محمد فريد عزت ناس كثير درسونا تشرفت بني تتلمست على يدهم. ده في الجانب الأكاديمي. طبعا بعد كده كملت الماجستير والدكتوراه في أمريكا وتدرست أيضا في أساتذة أفاضل في أمريكا. في الماجستير كانت في جامعة بوسطن والدكتوراه كانت في جامعة هاورد في واشنطن دي سي. وعملت في السفارة السعودية في فترة حرية جدا في مركز الإعلامي. المركز الإعلامي في السفارة السعودية يعتبر كأنه وزارة إعلام كان. صحيح صحيح. كان صاحب سمو الملك الأمير بندر بن سلطان في ذيك الفترة وكانت فترة حرب الكويت أو تحرير الكويت. وكان المكتب الإعلامي بيستعين بطلاب أمثالي طبعا في بيشتغلوا في العلاقات العامة بندي معلومات للصحفيين. طبعا المكتب هذا يعني الحقيقة مدرسة أيضا اكتسبت فيها خبرة كبيرة. كان مؤسسه والمدير له الأستاذ حبيب شاهين الله يديله الصحة وطولة العمر. استمر سنتين وبعد السنة الثالثة جاء الأستاذ أسامة نقلي اللي هو الآن سفير المملكة في مصر ومندوب المملكة الدائم في الجامعة العربية. هذول أساتذة أنا تعلمت منهم الأشياء الكثيرة في المجال المهني التطبيقي. غير كده يمكن انتقلت من الجامعة. أثناء التدريب العملي في الجامعة كان عندنا المؤسسة العملاقة تهامة للإعلان والعلاقات العامة. هي أكبر مؤسسة ميديا أو مؤسسة وسائل يمكن في الخليج العربي مش في المملكة بس. يعني تقريبا على مستوى العالم العربي كان عندنا طبعا مؤسسة تهامة. أنا اشتغلت فيها الدكتور علي عيوة دخلني فيها للتدريب. يعني دربت واشتغلت معهم ترم التدريب في الصيف وبعدين التحقت بعد التخرج بالعمل لديهم 3 سنوات. طبعا رئيسها أو مؤسسها كان رحمة الله عليه الأستاذ علي شبكشي ورئيسها المدير العام الأستاذ محمد سعيد طيب من خيرة القيادات الإدارية اللي الواحد يتعامل معها. شرفت بالعمل معهم. فكان مجموعة كلها شابة وجيدة. كان في الأستاذ طلال دليمي الأستاذ حسن بشاوري الأستاذ محمد الأمين فال كلها مجموعة كبيرة. وكانوا صراحة فرصة. أيامنا كانت تختلف عن الأيام الحد. الأستاذية كانت بالخبرة لناس بيشتغلوا بيديهم حرفية شديدة ويتبنوا المواهب الشاب. يعني سواء كانت تهامة أو غير تهامة الأساتذة العمالقة اللي فيها. طبعا بعد ما خلصت الماجستير برضو رجعت اشتغلت مع تهامة فترة في شركة المعارض مع الأستاذ أنس أبو السمح رحمة الله عليه. ثم انتقلت رجعت أمريكا تاني للدكتوراه. لما رجعت بالدكتوراه اشتغلت مع الأستاذ طلال دليمي. كلهم على فكرة تهامة كانت مصنع رجالات الإعلان في العالم العربي. صحيح. أغلب اللي مسك الإعلام إحنا دائما الخلط بيصير بين الإعلام بالميم والإعلام بالنون. أيوه. فدائما أقول إحنا الإعلان بالميم الكلام اللي هو ببلاش الإعلامية ببلاش. أيوه. بس الإعلام بالنون بفلوس بنندفع فيه فلوس. أيوه. إهامة كانت مدرسة لينا. طبعا أنا الآن تخصصي اللي بدرس فيه المواد اللي هي اقتصاديات وسائل الإعلام. عرب عرب ويطول ما احنا عرب حنعيش ما نكفش من المجهول والحب ما ينفينيش. عرب عرب ويطول ما احنا عرب حنعيش ما نكفش من المجهول والحب ما ينفينيش. ما فيش مكان في الدنيا إلا العزيمة ويا بالحب والوصول. عرب عرب عرب احنا احنا عرب عرب ويكون احنا عرب احنا. طبعا في وسائل الاعلام الإعلان العصب والشريان الرئيسي اللي بيغذي هذه الوسائل. طبعا أغلب المؤسسات العالمية بيعانوا من انخفاض التوزيع وانخفاض الإعلانات. ولكن هذه المؤسسات بتعالج الأمور تقنيا. لما انخفض التوزيع كان بتوصل 3 مليون تقريبا زي الأهرام هنا والأخبار اليوم والمؤسسات القومية. انخفض إلى نزل إلى أقل تقريبا إلى 1 مليون مشترك الآن اللي هو والجرائد الورقية. ودائما أقول الصحافة باقية والورق باقي، ولكن قد يعني يتأثر بمجريات التكنولوجيا والتقدم العلمي، ولكن لن ينتهي. يعني أنا ما أعتقدش أن الكتاب، لا الكتاب الورقي ولا الجرائد المقروءة تنتهي. أنا ورقي ورقي ورقي إلى أبد. كلنا يا دكتور، أنا أعشق أن أنا أمسك الكتاب الورقي عن أني أمسك تابلت أو أمسك حاسوب أو أي حاجة أقدر أدخل. يعني الآن أحيانا بنزل بعض الكتب على داونلود من إلكترونيك، بشتريها. محمد علي حافظ وعشام علي حافظ كان له مقولة فظيعة جدا، فيها علاقة حميمية مع الجريدة أو المجلة. انت صحيح صحيح كنا بنستنشق الأحبار زمان. هي طقس يا دكتور، يعني ان انت تخوص الصبح تمسك الجرنان ومعاه فنجان القهوة على شرفة تطل على النيل. يعني هي ذكريات بس ملاحظة، احنا كنا نقرأ الصحف والجرائد بالليل في مصر، يعني احنا بنشتريها من الطبعة الأولى. الطبعة الأولى كان بتصدر بالليل فعلا، فعلا الطبعات الأولى. فالحقيقة يعني كانت فترة الإثراء المعرفي والمهني، كانت بالنسبة لي أولا كانت في تهامة، ثم أستاذ طلال دليمي كنا مسؤولين عن التسويق والإعلان، ثم انتقلت بعد كذا للمجموعة السعودية في مجال النشر، عندهم كان أكثر من 14 مطبوعة. فشرفت أن أنا كنت مدير عام برضو بترشيح من الأستاذ محمد الأمين الفال اللي هو الرئيس السابق أو المدير السابق. كنا عندنا المطبوعات، وأيضا في الفترة هذه اللي كنت فيها الخليجية أسسنا شركة، كانت هذه الشركة شرفت بعد كده بإني رئيس التنفيذي لها خلفا للأستاذ محمد الأمين الفال. يعني بدأ التعاون المصري السعودي في مجال الإعلام. يا قمر تسلم لي عيني، يا قمر يا قمر يا قمر، حصل بيني وبينك حتى عن عيني تغيب، حتى عن عيني تغيب. دكتور عبد الله، نحن في حضرة مؤسسة إعلامية إعلانية تسويقية، والإعلام التسويقي هو غد الإعلام العربي. حضرتك كنت بالحضور في أول مؤتمر وأضواء على الإعلام الوطني في المملكة العربية السعودية. هذا المؤتمر الذي جاء برعاية كريمة من الجامعات، وجاء أيضا فجمع بين المهنية والاحترافية، وجمع بين الأكاديميين والتنظير للبحث العلمي. كيف كان هذا المؤتمر، وكيف رأيت فيه رؤية المملكة مش لعشرين ثلاثين، لا لعشرين خمسين؟ نحن على خطى. يعني أنا في حضرة مقولة لإحدى المسؤولات عن الإعلام كانت تتحدث على أن المملكة بدأت مجريات تحدث في الفترة الزمنية القصيرة الماضية، تقريبا ثلاث سنوات أربع سنوات حصلت طفرة إعلامية، وفي المملكة ليست إعلامية فقط ولكن في كل النواحي. صحيح. الحقيقة احنا محظوظون بوجود قيادات زي الله يطول في عمر الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين. رؤية 2030 زي ما تفضلتي هي الرؤية الشابة وعرابها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد. هذه بدأنا نستشرف ونتحقق من كثير من النتائج قبل 2030. يعني احنا الآن في 2023 في كل المناحي، الاتصال الرقمي، السعودية تعتبر في مصاف أكبر الدول في الاتصال الرقمي. أغلب المعاملات الحكومية تتم الآن رقميا من البيت، بتطلعي باسبورك، جوازك، رخصة السواقة. طبعا النهضة اللي تعيشها المملكة في الفترة الحالية في ظل حكومة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفي قيادة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، نهضة لم تشهد غير مسبوقة. المملكة مرينا بفترات كثيرة، ولكن زي ما تفضلتي فترة الست سنوات أو السبع سنوات الأخيرة منذ أن تولى الحكم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بقيادة الأمير سلمان نفسه شخصيا، وجدنا نهضة في كل مناحي الحياة، في الثقافة، في الأدب، في العلم، في الإعلام، في التعليم، في كل المناحي. أنا صحيح شرفت أني كنت حاضر في المؤتمر الإعلام الوطني. الإعلام الوطني هذا أول مؤتمر نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، مؤتمر زي ما تفضلتي يجمع بين الأكاديميين والمهنيين، ودائما العلاقة بين الأكاديميين والمهنيين علاقة شوية شائكة. صحيح. بس يعني خصوصا احنا منظرة على الطرف الآخر. يعني هم بيعتبرونا منظرين واحنا بنعتبرهم متسهلين. متسهلين. لكن الحمد لله انا كان لي الشرف وادعي ذلك ان تجربتي خلال 4 عقود الماضية ان انا قدرت ازاوج بين المهنية العملية وبين الأكاديمية النظرية اللي شرفته بالتعليم فيها والتدريس فيها الطلاب. الحقيقة مفاجأة المؤتمر أن طبعا كان الموضوع اللي بتكلم فيه الاستثمارات السعودية في الإعلام العابر للحدود. لكن أول ما طلعت طبعا تحية أوجهها لجامعة الإمام لتنظيم هذا المؤتمر، يعني شيء مذهل، ممثلة في رئيسها الأستاذ الدكتور أحمد سالم العامري وعميد كلية الاتصال والإعلام سمو الأمير الأستاذ الدكتور سعد آل سعود، وأيضا المشرف على اللجنة العلمية للمؤتمر الأخ الأستاذ الدكتور فهد العسكر. حقيقة مؤتمر كان رائع إلى أبعد الحدود. رائع من ناحية التزاوج زي ما تفضلتي أو الممازجة بين العلم الأكاديمي والمجال المهني. كان نص المحاضرات ما بين دكاترة في الجامعة وأساتذة مهنيين، أساتذة زي كرم الأستاذ عبد الرحمن الراشد نظرا لرئاسته تحرير الشرق الأوسط وسم المقالات العربية، ويعتبر الآن عبد الرحمن الراشد رمز من رموز الإعلام العربي والسعودي. أنا صراحة رميت الورق اللي كنت كاتبه لما شفت الجمهور زهلت بالقاعة. القاعة تقريبا ممتلئة 100%، وكلهم شباب في العشرينات من عمره، 80% 75-80% منهم طالبات. صحيح. طالبات. طبعا في عهد الملك سلمان الله يطول في عمره المرأة حظيت بأشياء تمكين لم يسبق له تمكين في لا في السعودية ولا في أي دولة أخرى. أنا زهلت في المؤتمر تقريبا 75-80% طالبات، واللي بيدرسوا إعلام في جامعة الإمام. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هي جامعة متحفظة نوعا ما، أو كانت متحفظة بشكل كبير متشدد سنة. إحنا خرجنا من فترة كانت بتسمى فترة الصحوة أو الغفوة أو أشياء، إلى انتقلنا للعالم الآن عالمية بشكل كبير. السعودية المرأة بدأت تسوق، تمكين في الوظائف. أنا كنت في مهرجان وفي ريادة الأعمال أيضا، وفي ريادة الأعمال ونحن نتحدث عن التسويق هي أصبح لها باع. المرأة إسلامية من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي شريكة وصاحبة مال صحيح. أنا ستنا خديجة ستنا خديجة وكل أمهات المسلمين الفاضلات، فاللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله. كنت في مهرجان كان في 2016، في عندنا مهرجان للإعلان وليس كان للسينما. السينما بيكون في ماي والإعلام بيكون في يونيو، ودائما بتقدم فيه جوائز ليونز أورد لأفضل الشركات الإعلانية والأفضل الإعلانات في كل وسائل الإعلام. في 2016 كان الشعار في هذا المؤتمر كان 50-50. أنا استغربت إيش حكاية 50-50. فلما حضرنا المؤتمر وكده في كل محاضرة أو كل ندوة يتكلموا على 50-50-50-50، عرفت انهم بيتكلموا على اساس مساواة المرأة وتمكين المرأة بانها تصل الى 50% و50% للرجال، وهذه فرنسا بتتكلم عن الموضوع ده او اوروبا بشكل اوسع 50، فكان الاقل من 50 بكثير، كان في العشرينات او الثلاثينات. احنا في السعودية الان سواء في مجلس الشورى، سواء في التعليم، سواء في الطب، سواء في الفضاء، ولدينا رحلة سعودية ثانية. هذه الرحلة الثانية صراحة الثانية للمملكة بعد رحلة سمو الامير سلطان بن سلمان في الثمانينات. احنا عندنا 85 كان اول رائد فضاء عربي يصل للفضاء. نعم. تحية له ولكل رواد الفضاء، وعندنا الان رائدة فضاء. صحيح. يعني الرحلة هذه تقريبا يعني مشارك فيها شاب سعودي اسمه علي القرني وشابة سعودية. 50-50. احنا في المؤتمر بتاع الإعلام الوطني كنا أقلية. الرجال كنا أقلية، قلنا احنا 25% يدوب. بس في كافة المجالات، والمرأة بشكل عام أثبتت وجودها بشكل عام، خصوصا المرأة السعودية أثبتت وجودها بقوة وشدة. يعني أحيانا بنشوف في إدارات وفي وزارات لما بتدخل تلاقي فيه القيادة سواء نائب الرئيس أو مدير عام أو شيء، امرأة تجد إنجاز سريع جدا في العمل. الروتين المرأة الروتين تنطلق أينما وضعت على الطريق فهي تنطلق. لديها القدرة طبعا, هذا من رب العالمين, لديها القدرة على التحمل أكثر مننا كريال, وهذه شهادة يعني مش أنا اللي أقولها, شهادة للتاريخ يعني أمهاتنا الله يرحمهم أو يرحمهم أحياء وأمواتا, وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا وأحفادنا. المرأة أكثر قدرة على التحمل, حيزعلوا مني الرجال ما ربنا ما وهبها القدرة على الإنجاب وعلى الولادة وعلى الرزق, إنها تنتج منها ينتج حياة, ومن أحيا نفسا فقد أحيا الناس جميعا. الحقيقة تحية للمرأة في كل مكان, وأخص فيها المرأة العربية على وجه التحديد, وخصوصا المرأة السعودية. ما هي الشيفونية والله, بس لكن أثبتت وجودها خلال الست سبع سنوات الماضية. يعني انطلقت بإشارة انطلاق, هي كانت جاهزة الحمد لله. كلمة حب نحييها معانا, كلمة العدة نرميها ورانا, كل كلمة حب نحييها معانا, وكلمة العدال نرميها ورانا ورانا, كل كلمة حب نحييها معانا, وكلمة العدال نرميها ورانا. ما يهزك ريح يا مركب هوانا, ما يهزك ريح, ما يهزك ريح, ما يهزك ريح يا مركب هوانا, ما يهزك ريح, وما يهزك ريح يا مركب هوانا. طول ما نحن على بحرك مشينا, طول ما نحن على بحرك مشينا, علينا يا حبيبي كان مستوى التعاس عندنا في السنوات الأخيرة مرتفع جدا. وصل في سنة من السنوات قبل يعني حوالي 10 سنوات حوالي 150 ألف طالب مبتعس في جميع من صحيح أغلبهم كان في الغرب في الولايات المتحدة الأمريكية, ولكن كان عندنا في الصين, في دول سنغافورة, في دول شرق آسيا, في الهند, في كل أنحاء العالم. الحقيقة إحنا الآن بدأنا نحصد حصاد هذا الابتعاث بكواليتي أو نوعية معينة من الخريجين, مستوياتهم يتنافسوا معها مع خريجين الطلاب العالم الموجودين في العالم, وبيخدموا العالم وليس بيخدموا السعودية فقط, لنقطة مهمة. وأيضا طلابنا في الجامعات السعودية لا يقل مستوى عنهم, صحيح الاحتكاك برا واللغة الإنجليزية. أنا دائما أقول لطلابي رسالة, لا تفرح بالشهادة كثيرا, ولا تفرح حتى بتقديرك إذا أنت امتياز أو جيد جدا أو شيء. عندك جناحين تحلق بهم عاليا في مجال الإعلام والإعلان. الجناح الأول هي اللغة الإنجليزية, لأنها هي لغة العصر. صحيح إحنا نفخر بلغتنا العربية, ولازم نكون متمكنين من لغتنا العربية, وهذه لغة القرآن صحيح, وهذه ثقافتنا وديننا وكل شيء, لكن التمكن باللغة الإنجليزية بيفتح لك آفاق كبيرة جدا. تعدد اللغات يعني هقول لك حاجة من أدوات الإعلان, المحتوى العربي على الإنترنت يصل إلى 5.6 تقريبا, يعني 5.6 5.6 المحتوى باللغة الإنجليزية على الإنترنت 56%, أي 10 أضعاف. فتخيل المسكين ده اللي ما عنده لغة إنجليزية لما بيعمل بحث ولا بيكتب مقال ولا بيبحث عن معلومة محصور في 5% 5% 5.6% طبعا في لغات تانية مهمة جدا في مجال الإعلام. يعني مجال الإعلام ومجال الإعلام هو وليد أمريكي في الأساس، فهو صحيح يمتلك اللغة أكتر يعني أو يتحدث بلغة مغايرة عن العربية العالمية. صحيح مطلوبة باللغة الإنجليزية صحيح، الآن عندنا في لغات أخرى لا نغفل اللغة الفرنسية والألمانية والصينية، الآن عندنا تدرس في المدارس الآن اللغة الصينية في السعودية في المدارس المراحل المتوسطة أو الثانوي. الجناح الثاني الذي يحلق به خريج الإعلام هو جناح التقنية. إذا لم تتعامل مع التقنية فأنت من العهد البائت. وكلنا بنعاني، احنا طبعا انا سني لسه محتفل بعيد ميلادي 33 للمره الثانيه. كل سنه حضرتك طيب يا دكتور. الله يكرمك. لسه محتفل بعيد ميلادي 33. التعامل مع التقنيه طلابنا وابنائنا بيعرفوا احسن مننا في استخدام التقنيه. احنا كل الان يعني ورب ضارة النافع، يعني كورونا لما جات وتعاملنا مع التعليم عن بعد قعدنا يمكن سنة ونص إلى سنتين ندرس عن بعد استخدام التقنية كان فيها إنقاذ أو طوق نجاة للاستفادة من التعليم عن بعد. الناس تعرف وباء كورونا والناس الخوف اللي كانت موجودة عندها. الحقيقة احنا رقميا في السعودية يعني نكاد نكون أكبر 5 دول في العالم في استخدام التقنية سواء في التعليم أو في الاتصالات أو في الحكومة الإلكترونية بشكل معين. طبعا احنا عندنا مشكلة يعني الأساتذة اللي بيدرسوا الإعلام الرقمي والتقنية الحديثة إذا كانوا صغار السن مثلي في 33 الثانية فدول بعيدين كثيرا عن التقنية. فالطلبة عندنا بيبقوا أشطر من الأستاذ. في دراسة ذكرني بها الأستاذ الدكتور محمد الحيزان أجرت في السعودية قبل أظن في 2018-2019 حوالي 77% من الأساتذة اللي بيدرسوا الإعلام الرقمي هم لم يمارسوا الإعلام الرقمي. فبالتالي فقد الشيء لا يعطيه. كان عندي تجربة أيضا ممتازة جدا في أول كلية للإعلام في السعودية مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبد الله دحلان أسسها وكان ينافس بها الجامعات العالمية. شرفت بأني كنت عميد هذه الكلية لفترة من الفترات، اشتغلت في الكلية العدد من السنوات كأستاذ، شاركت في تأسيس هذه الكلية كأستاذ أكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز. الكلية هذه كانت بتدرس إعلان تخصص إعلان بفروع المختلفة. يمكن هي الكلية الوحيدة اللي موجودة في العالم العربي اللي بتدرس الإعلام بشكل متخصص بالنون حيث التسويق. الجامعة بدأت اليو بي تي بكلية التسويق كان عندهم، ولكن احنا كنا متخصصين في الإعلان بالنون. وكرر يعني كان الطلبة عندنا، احنا في عندنا نقطة مهمة جدا في قضية ان الطالب يكون عنده لما يتخرج يكون جاهز لسوق العمل. صحيح. احنا للأسف شديد اغلب الجامعات الحكومية الطالب يحتاج الى كثير من التدريب وكثير من التأهيل وكثير من المران وكثير من الخبرة حتى يلتحق بصورة العمل أو يكون جاهز للالتحاق. ويمكن ده السبب اللي خلى أغلب الجامعات الحكومية تضع طلبة البكالوريوس خريجين على يعني جزء أو برنامج مع الخبراء المختصين. نعم. لتدريبهم لتوصيل أو إن هم يعرفوهم سوق العمل محتاج إيه وإن هم يدربوهم على النظري اللي هم درسوه والعملي اللي هيشتغلوا بيه. أنا تجربتي الشخصية لما كنت طالب كان المنهج الدراسي 20% منه تطبيق عملي تدريب عملي، كان عندنا تدريب واحد وتدريب اثنين الباقي كلها محاضرات واختبارات. ولما تعينت معيد وصرت محاضر وأستاذ صرنا نحارب نرفع النسبة 20% دي إلى 40%. كنا بنواجه يعني صعوبة شديدة في تلك الأيام يعني. ولكن لما تحولت للكلية لكلية الاتصال والإعلام صار في تفهم لهذه الرغبة الأكيدة والتكيف مع سوق العمل وتأهيل الطلاب، ارتفعت النسبة إلى 60%. جميل. الجامعة اللي اشتغلت فيها اللي هي كلية الإعلام كلية جدا الإعلام أو كلية الإعلام بجدة كان 80% فيها تطبيق عملي و20% حقيقة أنا شعرت باختلال في التوازن جاي من المجال الأكاديمي. فكنت أول ما بدرس دائما لازم في اي ماده حتى لو بتشوي دورة يعني لازم تقولي تتكلمي شويه على شوي الدورة بجزء نظري. فكنت ال 20% دي احاول استثمرها بشكل معين. حاولت اسوي اختبار, ما فيش اختبارات, كلها بروجكتس, كلها مشاريع عمليه. يعني لفت نظر لا ان كله لازم الطالب يشتغل بايديه ويشتغل. كان في استوديوهات عندهم متقدمه جدا يعني حقيقه, كانت مجهزه للكليه باستوديوهات يمكن افضل مش من الجامعات الحكوميه, من الشركات الخاصه. كانت الشركات الخاصه مش عايز اقول الاعلان اصلا بتبقى تقنيه فيها. بعد التلفزيونات او وزارات الاعلام في عالمنا العربي يعني ما كانش في التقنيه دي بشكل معين. فالحقيقه كان عرفت ان انا درست الدفعات الاولى. الدفعات الاولى فيها كان الموهبه هي الاساس, وزي ما بيعلمونا اساتذتنا ونعرف دائما هي الموهبه الموهبه الموهبه. صحيح. ثم ثقل الموهبه دي بالعلم وبالدراسه. فقد الشيء لا يعطيه. الاعلامي بفطرته لازم يكون عنده شغف المعرفة, شغف المعرفة, ومش عايزين نقول حب الاستطلاع, هي كان زمان من اللي بيدرسونا هي حب استطلاع. صحيح. بس الان شغف, الشغف هذا إذا ما عندك شيء في داخل نفسك يحركك من الداخل لن تبدعي إذاعيا تلفزيونيا سينمائيا. صحيح. أيضا في مجال إحنا كبير جدا يعني لا يفوتني أن أذكر يعني السينما عندنا. السينما كان عندنا زمان, السينما كان فيه سينمات صغيرة وتوقفت حوالي 30 سنة ورجعت السينما عادة. في العشرينات كان في دور مسرح وسينما وفي المدينة المنورة ثم أغلقت ثم يعني طبعا أغلقت لأسباب, أغلقت لأسباب يعني الله لا يعيدها, وكانت أسباب يعني ما العلاقة فيها. لكن اللي صار الآن النهضة يعني افتتاح على ذكر مكان مثلا, كان افتتاح مهرجان كان هذه السنة, كان فيلم فرنسي تشارك فيه تمويل سعودي وزارة الثقافة وبالذات هيئة الهيئة العامة للسينما. وزارة الثقافة عندها عدد من القطاعات, في كل قطاع فيه هيئة, هيئة للكتاب وهيئة للسينما وهيئة للفنون المسرحية وهيئة للموسيقى, في صندوق للتنمية تشجيع الشباب, الشباب المواهب بأفلام قصيرة وأفلام روائية. في عندنا قادم للمرة الثانية أو الثالثة الآن مهرجان البحر الأحمر السينمائي. يعني مهرجان عربي كبير تحتاجه المنطقة بشكل كبير. إبداع الشباب السعودي فيه متميز بشهادة أساتذة يعني الأستاذ طارق الشناوي زميل وصديق عزيز. يعني لما بيحضر كل سنة في المهرجان لديه شهادات كثير, لديه شهادات كبيرة. طبعا في قضية تانية يعني ولا نغفل الدراما التلفزيونية بالمملكة, وحضرتك كنت مشارك في استطلاع للرأي عن الدراما قياس المشاهدة التلفزيونية خلال شهر رمضان. صحيح. والدراما السعودية يمكن هي الدراما الخليجية بالنسبة لمصر هي الأولى في الحضور. والله العكس المفروض, العكس, لأن احنا تربينا على الدراما المصرية. صحيح. من أيام بدايات التلفزيون السعودي كان عندنا ناس تنويريين بفترات سابقة يعني الأستاذ علي شبكشي رحمة الله عليه كان عمل إمبراطورية في الصحافة, ثم الأستاذ صالح كامل الله يرحمه, كلهم يعني احنا بنتكلم على بداية في السبعينات الكلام. أيضا المجموعة السعودية سواء كان الناشرين أو تطوير المجموعة السعودية في الثمانينات. بس أول ما وصل من الدراما الخليجية للقاهرة كانت الدراما السعودية, وأغلب المشاركات العربية التي جاءت مشاركة في الدراما المصرية كانت من المملكة العربية السعودية. ولدينا أسماء كبيرة موجودة, وكان في مشاركات بين الفنانين ونجوم مصر ونجوم من المملكة العربية السعودية. هقول لك سر بس ما تقولهوش, مش على الهواء, مش هنقوله على الهواء. لا كان في مشاركات في كثير من الأعمال. على فكرة سعر المسلسل لما بتبيع يكون مشارك فيه بطل سعودي أو ممثل سعودي كان نوع من التحفيز من التلفزيون السعودي. أن بيبقى سعره يختلف عن المسلسل المية في المية ما فيهوش سعودي. فكان في تشجيع للمواهب لأول سنة في رمضان. طبعا كل التلفزيونات العربية, وهذه نقطة مهمة جدا لما على ذكر الدراما أنا بتأسى لها جدا, تقريبا أغلب التلفزيونات العربية 50% من ميزانياتها بتكون في شهر رمضان في إنتاج مسلسلات. للأسف الشديد هذا استثمار كبير جدا, واستثمار فلوس بتهدر بدون اقتصاديات مرشدة, بدون ما يصير في دراسات لهذه. حاولنا في فترة من الفترات, في طبعا كان في محاولات طول 40 سنة الماضية لتأسيس شركات لقياس المشاهدة وقياس الاستماع. طبعا في العالم كله في شركات متخصصة طبعا. يعني في أمريكا وكذا هي اللي بتقيس وفيها حيادية تامة أو حيادية إلى حد كبير. طبعا الأمور دي كلها نسبية نسبة يعني صحيح. أي دراسة بتبقى يعني إذا عندك 90% أو 80% فيعني لا تنظري للمية في المية للعشرة في المية اللي فقدتيه ولا تنظر اللي معاكي 80% ولا 90% محصلة يعني. فكانت المشكلة في أن هذه الاستثمارات بتصل مئات المليارات من الدولارات في أوضاع اقتصادية شحيحة صعبة للعالم العربي ككل، ما بقولش لأي دولة تحديد، ولكن تنتج مسلسلات بأرقام هائلة وتفشل. الفلوس هذه تروح هدر، ينصب السيرك الرمضاني للأسف الشديد، أنا بسميه سيرك رمضاني للمسلسلات، ينجح من ينجح ويفشل الأكثر منهم يفشل دون أن يكون في قياس ولا إعادة تجربة للسنة اللي بعدها نتعلم من دروسنا. للأسف الشديد لا نتعلم من هذه الدروس. إذا نجح مسلسل نستمر نستحلب هذا المسلسل في نجاحه عشرات السنوات. طبعا تيجي هنا لا يجب أن نميز هنا بين القنوات، إحنا ابتلينا في منطقتنا العربية إن عندنا 1750 أكثر من 1750 قناة تلفزيونية مفتوحة غير مشفرة في الهواء. يعني لما حضرتك تفتحي تجيبي ديكودر $100 $100 بتحطي ديكودر، أو الآن من غير مش هنقول حكاية السرقة، إن تجيبي ديكودر $100 تستطيع أن تنفذي إلى أكثر من 1750 قناة عربية مجانا على الأقل. صحيح. على الأقل صحيح. وهذا الوضع وضع شاذ وشائك جدا، لأن في ديستورشن أو عملية تشويش بشكل كبير جدا على الجمهور وعلى المشاهد بشكل كبير، وعلى الرسالة وعلى الأهداف وعلى المتلقي وعلى المتلقى وعلى كل مفردات الرسالة الإعلامية. يعني طبعا 95% من هذه القنوات مضامين كمان دخلها الإعلاني لا يزيد عن 5% من الدخل الإعلاني العربي. 5% من الإعلان العربي هو في التوب 20 من القنوات الموجودة، التلفزيون المصري إذا كان القناة الأولى بالنسبة لمصر، القنوات الخاصة التوب 10 أو التوب 20 في كل دولة هم دول اللي بيحظوا بال 95% من الإعلان، رصيد الإعلان. باقي الغث الغير سمين للأسف اللي هو 95% الثانية كلها بتتنافس أو تتهافت على الفتات. على الفتات بشكل أن يجيها في السنة كلها مبالغ بسيطة جدا. وهذه مقومات اقتصادية للأسف الشديد تطرح العديد من علامات الاستفهام. هذا الاستثمار الغير مرشد الغير مقنن الذي ليس له عوائد استثمارية. شوف الاستثمار في الإعلام استثمار طويل الأجل، صحيح في عندنا رسالة وعندنا مضامين يجب أن نهتم فيها وعندنا أشياء نهتم فيها لتوعية المجتمع وتثقيفه، وظائف الاتصال عموما والإعلام في وظائف عديدة والإعلام في خدمة المجتمع قبل الترفيه والتسلية. هنتكلم عن الترفيه والتسلية لأن دي صناعة. أيوة طبعا الوظيفة الإعلام المرشدة اقتصاديا والاستثمار عادة الاستثمار طويل الأجل لازم يعود في خلال 10 سنوات ترجع استثمارك. صحيح. أنا أكاد أن أجزم أن 95% من القنوات التي موجودة الآن على الهواء مباشرة لم تأتي بأرباح ولا تكلفة حتى السنوية تكلفة. صحيح. السنوية. فهذا هدر على ذكر السينما أيضا الترفيه صناعة كبيرة دائما في حتى في الأوضاع الاقتصادية السيئة في كل أنحاء العالم صناعتين لا تتأثر بالوضع الاقتصادي السيء، صناعة الأكل الناس عايزة تأكل وصناعة الترفيه. صحيح. هذه الصناعات مهمة جدا وبيصرف عليها مبالغ كبيرة. والترفيه ليس بالضرورة فقط الحفلات الغنائية أو المهرجانات أو الأشياء اللي احنا يعني دخل فيها الآن الجيم الألعاب الإلكترونية وما شابه، وهذا منفذ كبير للشباب خصوصا التين ايجر أو المراهقين في فترات حياتهم، بيزنس كبير جدا على مستوى العالم. الأماكن كلها مشتاقة لك والعيون اللي نرسم فيها خيالك والحنين اللي سرى بروحي وجالك ما هو بس أنا حبيبي الأماكن كلها مشتاق لك كل شي حولي يذكرني بشي حتى صوت وضحكتي لك فيها شي لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب شوف حالي اوه من قطري علي كل شي حولي يذكرني بشي حتى صوت وضحكتي لك فيها شي لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب شوف حالي اوه من قطري علي دكتور عبد الله علي بنخر الأكاديمي والخبير المهني والإعلامي السعودي حضرتك كمان رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة حضرموت للثقافة ودور هذه المؤسسة في دعم النجوم يعني أراك تتبنى المواهب بشكل أكاديمي وأيضا بشكل خدمي يستطيع أن تقدم نجم من نجوم المجتمعات ولدينا إشارات وعلامات على هذا الطريق هذه المؤسسة حقيقة شرفت بالعمل فيها عندما دعاني أخي وزميلي وصديقي المهندس عبد الله أحمد بكشان هو رئيس مجلس الأمناء ورئيس من مجلس المؤسسين المؤسسة أسست في عام 2006 عندما زار الأمير سلطان رحمة الله عليه حضرموت في عام 2006 إحنا كان في مجموعة من رجال الأعمال مرافقة للوفد الأمير سلطان رحمة الله عليه في حضرموت فكانت الفكرة نبتت من الأمير سلطان شخصيا أنه قال لهم أنتوا رجال أعمال وعملين تنجحوا لازم توظفوا أموالكم لخدمة أبناء بلد طبعا الهجرة الحضرمية هجرة حضرمية عريقة من مئات السنين يعني حضرموت بلد غني بشيئين بناسه وبالعسل احنا عندنا العسل ونفخر ان احنا كان في امتداد الهجرة الحضرمية كان لشرق اسيا يعني كثير من السقاف والكاف يعني اللي حكموا في شرق اسيا وكان لهم مناصب كبيرة كان كلهم من اصول حضرمية وانا اشرف ان اصولي حضرمية سواء لوالدي او والدتي طبعا في عندنا الكاتب الكبير علي احمد باكثير طبعا. يعني هو سفير الحضارم لدى مصر وهو مصري الجنسيه ولكن حضرمي الاصل برضه يعني درس في الازهر وكده رحمه الله عليه وله اكثر من 300 مسرحيه الامير سلطان قال لمجموعه من رجال الاعمال السعوديين اللي من اصول حضرميه لازم تعملوا شيء انطلقت في 2007 مؤسسه حضرموت للتنمية البشرية أو حضرموت تنمية بشرية لدعم المواهب الشابة هذه المؤسسة خلال هذه السنوات 15 أو 16 سنة شرفنا بحوالي 6000 مبتعث أغلبهم من جميع أنحاء العالم في الولايات المتحدة الأمريكية ما شاء الله في مصر هنا في عندنا أكثر من 300 طالب بيدرسوا الطب في الزمالة المصرية وفي الجامعات المصرية والجامعة الأمريكية وجامعة 6 أكتوبر الحقيقة لدينا خريجين كان عندنا احتفال أمس أو مش احتفال هو ذكرى أو لمسة وفاء كانت للطلاب اللي توفوا أتتهم المنية وهم بيدرسوا المؤسسة عملت منح دراسية بأسماء من لم يكملوا هذه الدراسة في عندنا حوالي 10 لفتة وفاء ولمسة وفاء لمسة وفاء الله يكرمه الأخ عبد الله بكشان ومجلس المؤسسين ومجلس الأمناء جعلوا من هذه المناسبة منح دراسية يعني هي لفتة طيبة جدا وإذا كنا نتحدث عن هذه المؤسسة فهي يعني يكفينا أن حضرتك بهذا التأثر عضو في هذه المؤسسة أنا شرفت أنا بعمل فيها ترى دي دائما جزء من المسؤولية أيوة المجتمعية أنا عارفة لو عمل تطوعي عمل تطوعي زكاة عن العلم اللي احنا درسناه صحيح زكاة لأهالينا وأصولنا وجذورنا وزكاة لخدمة الشباب هذه النية الطيبة خدمة الشباب والله يعني احنا بنشر بهذا الأخ عبد الله بكش ولعل لمسة الوفاء هذه اللي تمنيناها يعني أو اللي تبنيناها لمؤسسة حضرموت يعني بمنح دراسية للطلاب بأسمائهم لعلها تكون صدقة جارية بأسماء من لم يأتيه الحظ. أو دكتور دام العطاء يعني هو موجود أساسا في فكرة المؤسسة من بدايتها. والعطاء لا نختزله في المال على فكرة. صحيح. العطاء بسخاء. صحيح. في كل في الجهد في الوقت في كل شيء. أيضا أنا بشرف في مؤسسة وليدة بقالها سنة ونص تقريبا أو سنتين اسمها مؤسسة حضرموت للثقافة. أنا رئيس مجلس الأمناء في هذه المؤسسة. المؤسسة هذه تهتم بالمواهب زي ما حضرتك اتفضلتي. بدأنا بثلاث قطاعات، قطاع المسرح وقطاع طبعا لابد من قطاع الأدب. في عندنا الأستاذ الدكتور عبد القادر بعيسى، أستاذ دكتور في الأدب، هو مشرف على قطاع الأدب. احنا الأدب بأساس الكتابة، القصة، السيناريو، الأشياء الأدبية، الشعر، النثر وغيره. وعندنا مجال المسرح سواء المسرح المدرسي أو المسرح الثانوي الجامعي أو المسرح العام. قطاع المسرح برضو في طالب من طلاب المؤسسة درس هنا في مصر اسمه حسن عرفان. وعندنا طالب عمر في الأكاديمية الفنون، عمر مولى الدويلة. وحسن درس عند المخرج علي بدرخان التمثيل، ودرسوا في مصر. كان عندنا مجموعة في الأكاديمية الفنون سواء كتابة سيناريو أو إخراج أو غيره. وعندنا قطاع الموسيقى. قطاع الموسيقى عندنا شاب مبدع جدا اسمه المهندس محمد الجحوم، هو مهندس مدني، بس هذا شرفت معرفته في 2014 عن طريق الأخ عبدالله بكشان. أيضا كان أحد طلابنا اللي بيدرسوا في الأردن في معهد الموسيقى في الأردن، معهد الملكي. أعتقد ليه حفلات في الأوبرا، وأعتقد إن هو إحنا عامل سبق في الأوبرا المصرية الحقيقة. يعني الله يحفظه. يعني إحنا أحيانا هذه المواهب إذا لم تحتضن. حتى كان الشعار في أول حفل عمله أوركسترالي كان في ماليزيا كوالالمبور، كان الأمل من حضن الألم. اليمن وضعها في الحرب والأمور الاقتصادية والأوضاع، في وسط هذا الزخم من الألم والمشاكل يبرز هذه الفنانين والأمل. حقيقة محمد الجحوم احنا نفخر به كفنان عربي عالمي، لأن درس أوركسترا. الحقيقة أبهر الأساتذة في الأوبرا لما جيه. صحيح. الأستاذ ناجي ناير والجماعة اللي كان، حتى الأستاذة إيناس عبد الدايم الوزيرة السابقة. صحيح. لما سمعت كان حفل رائع جدا في الأوبرا. احنا عندنا الحفل القادم إن شاء الله مؤجل حيكون في اليونسكو إن شاء الله. إن شاء الله. العالم العربي فيه خير كثير. صحيح صحيح. ما شبش الرجال صمر الشدان شاف العناد عيون الولاد وتحدي الزمن ما شافش الرجال صمر الشداد وكل المحن ولا شاف العناد عيون الولاد وتحدي الزمن شاف إصرار في عيون البشر بيقول أحرار ولازم ننتصر ولا شاف إصرار في عيون البشر بيقول أحرار ولازم ننتصر أصله مع على مصر أصله ما عداش على مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر. دكتور عبد الله علي بنخر الأكاديمي والخبير المهني والإعلامي السعودي وخبير إعلانات والاتصالات التسويقية وأستاذ الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز، حسن حظي أنني كنت في ضيافة حضرتك. القاهرة منورة بوجود حضرتك، واستمتعنا في هذه الرحلة وهذه الحلقة من يا هلا في ضيافة حضرتك وفي ضيافة هذا الكم من الرؤى التنميرية والروح الجديدة. التي نتمنى أن تدوم وتنتشر عبر أرجاء الوطن العربي. أنا بشكر وجود حضرتك معنا. شكر جزيلا على دعوتي. يعني ما كان أمامي لما قلت لي الأستاذة عبير من صوت العرب، أنا جئت طائرا ومهففا. شرفنا بوجود حضرتك في الإذاعة كلها. وأشكر دكتور المهندس حسن مبروك، إن شاء الله يعني ما نكونش أسخن عليه والكات ما يكونش كتير. لا لا شرفت بهذا الخليط أو المزيج، يعني لا يمكن أن أغفل. كثير من الطلبة يسألوني: يا دكتور أنت مصري ولا سعودي؟ تكلمنا في المحاضرة بلغتك، بيغلب عليها أحيانا في الإفيهات وفي النكتة وبتطلع بالمصري. فيقولوني قال لهم ما أقدرش ألغي أول 18 سنة في حياتي، كل دراستي المدرسة النشأة كلها كانت في مصر. فتحية لكل زملائي في مصر، تحية لمصر، مصر منورة بأهلها. وأحلى حاجة في مصر هو أهلها. يعني سيبك من النيل، سيبك من الأهرام، سيبك من كل الأشياء، سيبك من الطرق الحديثة اللي الآن اللي فقت الاختناقات. يعني الآن بنروح، أنا بكرة عندي حفلة تخرج في الجامعة الأمريكية في القاهرة يوم الخميس. عندنا خريجين من مؤسسة حضرموت بيتخرجوا من الجامعة الأمريكية، فبحضر حفلة التخرج. فالحقيقة تحية مش عارف، أنا محبش يعني أشكر القيادات السياسية والرؤساء والزعماء، بس الحقيقة اللي برضو صار اللي صار في مصر خلال السنوات الأخيرة، رغم الوضع الاقتصادي، رغم المشاكل الاقتصادية، رغم الأوبئة كورونا والتحديات اللي بتواجهنا كلنا، مش بتواجه مصر واحدة، رغم كل التحديات أشعر بمصر تنهض من جديد نهضة فظيعة جدا، غير مسبوقة بشبابها، بناسها الطيبين. يعني تذكرت مجدي يعقوب، أنا جلست مع مجدي يعقوب جلسة، رحنا له في أسوان، ويعني برضو كان رجل يعني شخصيات في مصر، شخصيات علامات. ترى الأهرامات في مصر يمكن عندك 100 مليون هرم في مصر، بكل شخص هو هرم، حتى في استحماله للأزمات هو هرم في التحمل. انطلاقة مصر، أنا ضد النظرات السوداوية، وأحيانا للأسف الشديد السوشيال ميديا بتكون محط لكثير من الإشاعات والرسائل المغرضة. الجزء الملآن في الكأس في مصر أكبر بكثير من أي هنات أو جزء فارغ يمكن النظر إليه أو الالتفات إليه. أتمنى مباركة كل الجهود هذه ودعمها، وإن شاء الله مصر ستصل وهي كذلك إلى أرقى المستويات في كل المجالات العلمية والعملية بشكل كبير. وأهلا بك من صوت ملهوب، ده انت في بيتك واحنا ضيوف. وأهلا بك من صوت ملهوب، ده انت في بيتك واحنا ضيوف. تبع مصر وادخلوها سلمي، ادخلوها. شرفت بوجودي معك يا شيخ عبير. امبارح كان عيد ميلادي 66. كل سنة وحضرتك بألف صحة وسعادة. فعدت لي 66 سنة في هذه الساعة، بس متفائل ب66 دي على اساس بقول لهم 33 ساعة. اولا اتقسمت على 2، أيوة. فسهل اقول 33 مرتين. ابني مهندس بعت لي تورته مكتوب عليها 33 مضروبه في 2، أيوة. يعني لازم الهندسه، يعني لازم يمكن شفتيني على الفيسبوك. ايوه كل سنه وحضرتك. انا شاكر لكم جدا، وما تتصوروش انتوا عملتوا فيا ايه النهارده. نورت الدنيا دكتور، الاذاعه كلها منور. هلا بريحة هلي، هلا باللي إلي، هلا بتالي العمر، هلا هلا بالأول. يا هلا يا هلا بصحبتنا الجميلة. بمصر الحضن العاش يكسر بينا الحضور، نسير الغايب يعود وتلبس إيده الحضور. يا هلا بمصر تشوف تاريخ يا هلا. هلا هلا هلا هلا عبير ظلام حاتم العجبي.